إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوتار والتعليق عليه، وصلنا إلى الحديث 13، وهو باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. يقول الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعجر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة ابن سعيد اللي هو شيخه يعني في رواية الحديث، سمعت قتيبة ابن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة، يعني وصل كما هي عادة الأئمة والحفاظ حينما يصلون إلى المكان الذي قيل بسببه الحديث أو الواقعة، يصلون إلى المكان ويحاول أن يفقه الواقعة الذي قيل في هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت قتيبة ابن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، يعني ذهب قتيبة إلى هذا البستان الذي فيه هذه البئر، وسأل قيم البئر المسؤول يعني عنه الحارس، فقال: قلت ما عمقها؟ قلت: أكثر ما يكون فيها الماء، يعني سأل أراد أن يسأله عن عمقها، يقول: قلت له أكثر ما يكون فيها الماء، يعني بيوصل لغاية فين؟ قال: إلى العانة. قلت: العانة اللي هي عورة الشعر الذي يكون على حبل الرجل والمرأة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، وعورة الرجل نهايتها عند الركبة. قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة، يعني ذهب هو الآخر إلى هذا المكان، وقال: قدرت بئر بضاعة بردائي، فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، يعني أراد أن يشوف قطر البئر ديت، فأراد أن يزرعها يعني يسهب الزراع. قال: فمددته عليها ثم زرعته، فإذا عرضها ستة أذرع. وتلك الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون، طبعا تغير اللون من طول الايه المكر. هذا ما فعله قتيبة ابن سعيد، وما فعله أبو داود الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما يقول في صحيح سنن أبي داود ذهب في حجة سنة 1368 ذهب رحمة الله عليه إلى المدينة وبحث عن هذه البئر ووصل إليها في شمال مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال هو. قال: ودخلت البستان وأردت أن أتحقق مما قاله أهل العلم، فأتى بحبل وربط فيه حجر ثم دلاه إلى أسفل، وحينما وصل الحجر إلى العمق ذرعه قاسوا وجدوا 13 ذراع عند سطح الماء، ثم إلى المباني نهاية البئر رأس البئر وجدها 17 ذراعا، 17 ذراعا و13، يعني معنى ذلك ان المية زادت عما كانت في عهد قتيبة ابن سعيد. وجد عليها آلة لرفع الماء، يعني آلة بتستخدم زي موتور او ما شاكل ذلك لرفع الماء، ثم زرع ما فعله الامام ابو داود وجده 6 أذرع، يعني العرض او قطر البئر وجده 6 أذرع كما قال الامام ابو داود. اما بالنسبة لارتفاع الماء فدل ذلك على ان الماء قد ارتفع منذ عصر ابن قتيبة الى عصرنا الان، بعد ما كانت لغاية مهما ترتفع تصل الى عالي في الانسان على منتصف طول الرجل العادي، بقت 13 ذراع المية، يعني لو واحد وقف فيها هيغرق، ده يغرق ويغرق كمان، لان 13 ذراع حوالي 7 متر تقريبا في الحدود، لان الذراع هذا ذراع الانسان هذا. فالمهم ان هذا الحديث قبل ما نتكلم في فقهه نحب ان نبين امرا هاما، لان الحديث ساعة ما يسمعه اي انسان يقول لك يعني ايه بئر كان الصحابة بيرموا فيها الحيض وبيرموا فيها لحوم كلاب وحاجات منجنة ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها. الكلام ده طبعا اي انسان لما يسمع هذا الكلام لازم برضه يقول لك هل هذا كان يحدث، والرسول عليه الصلاة والسلام كان انظف الناس وكان اطهر الناس وكذلك الصحابة الكرام. فنشوف اهل العلم قالوا ايه في هذه الواقعة. يقول السندي في حاشيته على النسائي: قيل عادة الناس دائما في الإسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فلا يتوهم أو فلا يتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمدا مع عزة الماء فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الإنسان يبول في الماء الراكد ونهى عن أن يغتسل الإنسان فيه علشان يعني يغتسل فيه حتى من باب الغسل العادي، الإنسان ينزل في ماء ثابت أو راكد فيغتسل فيه علشان ما يلوث الماء، فكيف يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأفعال الخطيرة؟ فيقول: وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل كانت الرياح تلقي ذلك، ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعا، يعني هذا بفعل الأمور التي هي بقدر الله عز وجل وليست من فعل الإيه؟ الإنسان العادي. قال: قيل يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك. ده كلام السندي في تعليقه على حاشية النسائي. أما الإمام الخطابي فبيقول في تعليقه على سنن الإمام الأبود في شرح حديث بئر بضاعة هذا، وأنقل من مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري وبشرح الإمام الخطابي وتعليق الإمام العلامة ابن قيم الجوزية المسمى بتهذيب السنن. يقول: قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث، ده القائل مين؟ الإمام الخطابي في معالم السنن. يقول: قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له؟ وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاز ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حضور من الأرض على منحدر، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم إن الماء لا ينجسه شيء. يريد الكثير منهم الذي صفته صفة ماء البئر في غزارته وكثرة جمامه، لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينفخ. أحببت بس أن أنقل لكم هذا الأمر، لأن بعض طلبة العلم حينما يقرأوا هذا الكلام يعني يستغرب كيف كان يحدث هذا، فلا بد من توضيح الأمر. معنى ذلك أن هذا المنحدر كانت الماء بتعدي، ممكن من الممكن أنها تركب شيء أو من هذا القبيل، والله أعلم بحقيقة الأمر كيف كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنزه الناس وأنظف الناس وأعظم الناس حسا وحرصا على النظافة، وأماما الأحاديث التي نهت عن أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو أن يبول الإنسان في الماء الراكد أو أن يتغوط الإنسان في ظل الناس تحت الأشجار وما شاكل ذلك، لأن هذه الأماكن يجلس الناس تحتها ليستظلوا. أما ما سيق الحديث لأجلي فهذا ما سنتكلم فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى، نقرأ من شرحه العظيم المسمى بنيل الأوطار، والحديث صحيح. يقول الحديث، يقول الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا الشافعي في الأم والنسائي وابن ماجة، وهذا خطأ لأن ابن ماجة لم يروي هذا الحديث، والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقد صححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم والحاكم، وجوده أبو أسامة. بالطبع أبو أسامة هذا هو راوي الحديث، فحينما يقول وجوده أبو أسامة يظن البعض أن أبا أسامة هذا حافظ من الحفاظ الذين تكلموا في تحقيق الأحاديث وفي تخريجها، فقال إسناده جيد مثلا، مش كده ولا لا؟ لأنك أحيانا تقول جود إسناده الإمام ابن كثير، وهو من أكثر الناس الذين يجولون الأسانيد أو يحكمون عليها بكونها إيه؟ جيدا، يقول جيد إسناد الإمام ابن كثير. فحينما تقرأ هذه الكلمة وجوده أبو أسامة، أنا لم أقف على أحد شرح هذه الجملة يعني، ولكن اجتهادا مني لأن أبا أسامة هذا هو راوي الحديث، فكيف يجوده؟ فأغلب الظن، وهذا ما أميل إليه، أن كلمة جوده أبو أسامة المقصود أنه رواه رواية جيدة، لأنه جمع الطرق بأسلوب عجيب، يعني جمع الطرق بأسلوب عجيب، فهو يرويه عن شيخ، وهذا الشيخ يروي عن شيخين في الحديث كما سنقرأ الأسانيد بمشيئة الله تعالى. فالذي قال وجوده أبو أسامة، هذا الذي قال هذا الكلام الإمام أبو داود، واخدين بالكم ولا لا؟ فأبو أسامة ليس من المحققين الذين يدرسون الأسانيد عشان يحكم على الحديث ويقول صحيح أو حسن أو جيد، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن هو راوي إيه؟ الحديث. فسنقرأ بمشيئة الله تبارك وتعالى لنقف على سهل يعني صحة فهمنا لهذا الأمر. يقول وجوده أبو أسامة، وأبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة، وهو ثقة ثبت ربما دلت كما قال الحافظ في التقريب. يقول ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال إنه ليس بثابت. قال في التلخيص اللي هو التلخيص الحبيس اللي هو الامام الحافظ الحجة ابن حجر رحمة الله عليه، قال: ولم نرى ذلك في العلل له ولا في السنن. يعني ابن الجوزي نقل ان الدار قطني قال انه ليس بحديث ثابت، فاستدرك عليه الامام ابن حجر وقال: ولم نرى ذلك في العلل له ولا في السنن. يعني مظنة وجود هذا الكلام سيكون اين؟ اما في سنن الدار قطني واما في كتاب الكبير له، فهو لم يجده له لا في العلل ولا في سننه. قال: وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة اسمه واسم أبيه. يبقى العلة التي جعلت الإمام ابن القطان يعل الحديث أنه أعله بجهالة راويه عن أبي سعيد الخدري واختلاف الرواة اسمه واسم أبيه. قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد. الإمام الألباني في تخريجه للحديث يعني صوب ما ذكره ابن القطان عن جهالة الراوي، أنه يعني عند فيه جهالة حال وجهالة عين، وقال فيه الحافظ ابن حجر مخصوص. فالشيخ الألباني يقول إن كلام ابن القطان سليم وسديد، ولكن الحديث روي من طرق إيه؟ متعددة، فهو صحيح بمجموع طرقه. فقال ابن القطان الذي أعل هذه الطريق، قال: وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد. وقال ابن مندة: في حديث أبي سعيد هذا إسناده مشهور. وقال ابن مندة: في حديث أبي سعيد هذا إسناده مشهور. وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء. ده اللي موجود بقى في ابن ماجه عن جابر وليس عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء. وفي إسناده أبو سفيان طريف ابن شهاب وهو ضعيف متروك. وعن ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه. وهذا حديث صححه العلماء عن ابن عباس. وعن سهل بن سعد عند الدار قطني، خدوا بالكم هنا ايه، وفي الباب عن فلان وعن فلان، كل دي ايه شواهد للايه للحديث عن صحابة اخرين، يعني عن جابر عند ابن ماجه ولكنه جاء باسناد ضعيف، وعن ابن عباس عند احمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه. وعن سهل بن سعد عند الدار قطني، مش بقى حديث بقى بئر بضاعة، لا، وإنما اللي هي لأن احنا اللي يهمنا إن الماء إيه؟ نعم، لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه العبارة أو هذه الجملة التي سيبنى عليها الباب، هذه وردت عن مجموعة من الصحابة. وعن سهل بن سعد عند الدار قطني، وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط، وأبي يعلى والبزار في مسنده يعني، وابن السكن في صحاحه، ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف، وأخرجه أيضا بزيادة الاستثناء الدارقطني. ما هو الاستثناء؟ اللي هو الاستثناء يعني لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات، يعني هذا هو الاستثناء. أخرجه أيضا بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان، من حديث ثوبان، ولفظه: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. وفي إسناده رشدين ابن سعد، رشدين تقرأ كذا، إن عندكم راشدين ولا رشدين؟ رشدين كده في الصواب بكسر الراء، رشدين ابن سعد وهو متروك. وعن ابي امامه مثله عند ابن ماجه، وعن ابي امامه مثله عند ابن ماجه، وهذا الذي اورده عن ابي امامه الامام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وضعفه، اورده في بلوغ المرام وضعف الحديث. فقال: وعن ابي امامه مثله عند ابن ماجه والطبراني. وفيه ايضا رشدين، يعني عن ابي امامه فيه برضه ايه رشدين. ورواه البيهقي بلفظ ان الماء طهور الا ان تغير ريحه او لونه او طعمه بنجاسه تحدث فيه، من طريق عطيه ابن بقيه عن ابيه، ابن بقيه اللي هو ابن بقيه ابن الوليد الذي فيه تدليس معروف، بل هو مشهور بالتدليس، احاديث بقيه كلها ايه غير نقيه، نعم، تقوم منها على تقيه، اسمها تقيه ولا تقيه؟ ها كل اللي بسمعه بيقولوا تقيه، هذا خطا، اسمها ايه تقيه، التقيه عند الشيعه ما اسمهاش تقيه للاسف، معظم الناس بتنطقها ايه تقيه، هذا خطا، الصواب تقيه. وحتى شوف الـ شوف الـ الـ الوزن، احاديث بقيه غير نقيه، تكون منها على تقيه يعني تتقيها، نشوف احفظها علشان ايه تقدر عشان ما تنساش كلمه تقيه ولا تقيه، والصواب ايه في الاثنين، واخدين بالكم؟ يقول من طريق عطيه بن بقيه عن ابيه اللي هو مين بقى ابوه؟ بقيه بن الوليد، عن ثور، عن ايه؟ عندكم بقى بالعباره هنا ايه؟ عن ايه؟ رجلين، مش كده برضه؟ هذا خطا، هو الصواب يعني حتى النسخه بتاعت ابن الجوزي اللي هي محققها صلح حلاق برضه مكتوب رشدين ابن سعد عن ابي امامه، خطا، المفروض عن ثور، عن مين؟ عن راشد ابن سعد، عن راشد ابن سعد عن ابي امامه، لان رشدين ابن سعد ما يرويش عن ابي امامه، ده بينه وبين ابي امامه بينه وبينه مفاول، مش كده؟ كما يتضح ذلك من الاثرين. عن راشد ابن سعد عن ابي امامه، وفيه تعقب على من زعم ان رشدين ابن سعد تفرد الوصف، خدوا بالكم دي تنقض انه يكون رشدين، واضح الكلام؟ لانه هنا بيقول ايه؟ وفيه تعقب على من زعم ان رشدين ابن سعد تفرد الوصف، يبقى ده لازم يكون الطريق اللي هو ذكره ده ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش ايه؟ رشدين، يبقى لازم الطريق ده اللي هو من طريق عطيه بن بقيه عن ابيه عن ثور عن شخص عن ابي امامه ما ينفعش ان يكون رشدين، لانه لو رشدين يبقى هو لانه بيقول لك وفيه تعقب على من زعم ان رشدين ابن سعد تفرد بوصفه، دليل على ان الطريقه دي ها فيها وصل له من غير طريق رشدين، واضح الكلام ولا لا؟ كلام واضح ولا صعب؟ كويس. وفيه تعقب على من زعم ان رشدين ابن سعد تفرد بوصله، ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد ابن سعد مرسلا، اللي هو الطريق اللي فات ده، ولكن رواه ايه؟ مرسلا، ولذلك يقول لك ان في اضطراب في الحديث، روي تارة موصولا وروي تارة ايه؟ مرسلا، واخدين بالكم؟ يبقى في راشد ابن سعد اللي هو بيروي عن مين؟ عن ابي امامه، فان روى عن ابي امامه كان موصولا، وان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثه ايه؟ مرسلا، واخدين بالكم؟ قال ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلا، وصحح ابو حاتم ارساله، وقال الشافعي يعني من هذا الطريق هو مرسل، هذا هو الصواب كما قال الامام ابو حاتم الرازي، وقال الشافعي لا يثبت اهل الحديث مثله، وقال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث، وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه، واخدين بالكم؟ قال في البدر المنير فتلخص ان الاستثناء، يبقى كل الكلام ده كله كانوا بيتكلموا على ايه؟ مش على الحديث الاصل، على الاستثناء، خلي بالك، لا يثبت هذا الحديث كما قال الدارقطني، لا يثبت اهل الحديث مثله كما قال الشافعي، وكما قال النووي اتفق المحدثون على تضعيف، فهذه زياده ضعيفه، ولكنها زياده مجمع عليها، وان كانت ضعيفه نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها هذه الزيادة لابد منها، مش لابد منها في الحديث كرواية، ولكن لابد منها في الإيه؟ في الفهم كدراية كفقه، واخدين بالكم ولا لا؟ لان الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لو جاء ألقي فيه شيء واصبح كله نجاسة وتغير لونه وطعمه وشكله وهيئته، هيتنجس ولا مش هيتنجس؟ هيتنجس بإجماع المسلمين، لا خلاف بين المسلمين في ذلك. يبقى لا ينجسه شيء، هذا مستثنى منه اذا تغير، يعني اذا سبب انه اصبح نجس، ما بقاش طهور. تيقننا من هذا، لن نتيقن الا عن طريق اللون او الطعم او الريحه، مش كده ولا لا؟ فحينئذ هذه الزياده، وان لم تصح روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجمعت عليها الامه بدون خلاف. فقال هنا قالت البدر المنير: فتلخص ان الاستثناء المذكور ضعيف، فتعين الاحتجاج باجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما، يعني الاجماع على ان المتغير بالنجاسه ريحا او لونا او طعما نجس. وكذا نقل الاجماع ابن المنذر فقال: اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغلط له طعما او لونا او ريحا فهو نجس. انتهى النقل عن ابن المنذر. وكذا نقل الاجماع المهدي في البحر. يبقى معنى ذلك ان هذا الامر ثابت. خدوا بالكم علشان نبقى عارفين حاجه، مش معنى ان عندي جمله من الجمل تصح معنى تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده يعني. يجي واحد يقول طب وليه العلماء ده قعدوا بعض بالحديث؟ ما طالما اجمعت الامه على هذه الزياده للجمله، مسألة نسبة الكلام للمصطفى عليه الصلاة والسلام مسألة خطيرة جدا جدا جدا، لا يجوز أن ينسب كلام للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان هذا الكلام إيه؟ سليم، حتى ولو كان هذا الكلام صحيح، حتى ولو كان هذا الكلام لا ينازع فيه أحد على الإطلاق، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. وده اللي بيجعلنا نقول ان بعض الناس لو وجدوا مثلا حديث ضعيف من الاحاديث التي تتحدث عن الى علامات الساعه ويقولون ان هذا الامر تحقق، يقولون هل يصح الحديث اذا انطبق على الواقع؟ نقول لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ لا ينسب للنبي عليه الصلاه والسلام، لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذبا علي ككذب على احدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار. من روى عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين، واضح؟ روي هكذا وهكذا. فهنا يقول: فقال اجمع العلماء ابن المنذر على ان الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، انتهى. وكذا يعني مثل هذا الذي رواه، كذا كفل التشبيه، وذا اسم الإشارة، وكذا قال الإجماع المهدي في البحر، اللي هو البحر الزخار اللي دايما بينقل عنه. قوله إذا كده الحديث ثبتت صحة الحديث ولم تثبت الإيه؟ الزيادة التي فيها الاستثناء. واضح الكلام كده؟ في إشكال في اللي مضى؟ هيبدأ بقى في فقه الحديث. قوله: أتتوضأ بتاءين مثنتين من الفوق. أتتوضأ، لأن في بعض الروايات أنا توضأ السؤال، لكن هو وجده يتوضأ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استفهام، فبيقول له إيه؟ ما بينكرش على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. يقول له: أتتوضأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة؟ أتتوضأ بتاءين مثنتين من فوق، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال في التلخير من؟ الحافظ ابن حجر. قوله: النجم بنون مفتوحة وتاء مثنى. مثنى يعني ايه؟ ها؟ فيها نقطتين يعني. واخدين بالكم ولا لا؟ مثنى يعني فيها نقطة. لو قال موحدة يعني يقصد فيها ايه؟ نقطة واحدة. نعم. بتاءين مثنتين من فوق، لانهم كانوا بيهتموا علشان ما كانش فيه التنقيط ومشاكل ذلك، او علشان لو حصل ايه؟ تصحيح. الكلام دوت بيضبط لك الكلمه، لان من الممكن ان الانسان تنزل منه نقطه حبر ولا حاجه وهو بيكتب تزود، فلما يجي يضبطها بهذا الاسلوب هذا اقل من علامات الضبط اللي احنا بنعملها. ان احنا حتى بعد ما تقدمت الطباعه عندنا مفيش عندنا كتاب بيسلم من الخطا في الضبط ولا لا. الكتاب الوحيد اللي بيسلم من الاخطاء هو كتاب واحد بس، المصحف. واخدين بالكم؟ اي كتاب يعني بيمسك حتى بعض الكتب الاصول كالبخاري ومسلم وبعض الكتب السنن وغيرها، مع ان الكتب الاحاديث دي المفروض يكون فيها، تيجي احيانا تجد في حتى كتب الرجال بنجد في كتب الرجال نفسها اخطاء في الايه؟ في الضبط، عن طريق الفتحه والمخطوطتين والضمه والكسره بيحدث فيه اخطاء. اللي بيضبط كل هذه الكلمات او الحروف دي ضبطها بيكون عن طريق ادق ضبط، لما يكون ايه؟ بهذه الايه؟ الطريقه اللي هي المكتوبه مش الرموز. أتتوضأ بتاءين مسنتين من فوق، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال في التلخيص. قوله النتن بفتح بنون مفتوحه وتاء مثنى من فوق ساكنه، وتاء مثنى من فوق ساكنه ثم نون، يبقى هتقرا ازاي بقى؟ نون مفتوحه النتن، واخدين بالكم؟ النتن، وقرأناها في بعض الكتب ده بتكونش مضبوطة بهذا الضبط. قال ابن رسلان وينبغي ان يضبط بفتح النون وكسر التاء اللي هي ايه؟ الناتن، زي ما قرأتها الناتن. يعني هي الامام الشوكاني ضبطها هكذا. ثم قال ابن رسلان وينبغي ان يضبط الكلمة يعني بفتح النون وكسر التاء، وهو الشيء الذي له رائحة كريهة من قولهم نتن الشيء بكسر التاء، ينتن بفتحها فهو نتن، نتن الشيء بكسر التاء، نتن ينتن فهو نتن. قوله بئر بضاعة، أهل اللغة يضمون الباء، طبعا بضاعة ده بالضم، وقد كسره البعض، لكن رواية الحديث المحدثون في رواياتهم له أتقن، فكلهم تقريبا اجمعوا على ضم الباء. بئر بضاعة وهي دار بني ساعدة بالمدينة، دار بني ساعدة في المدينة، وبئرها معروفة، يعني اذا قلنا ان الشيخ الالباني استطاع ان يصل اليها شمال مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال اهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها، اهل اللغة، والمحفوظ في الحديث الضم. يبقى انت مش كل حاجة بتاخدها كما يتكلم بها اهل اللغة، انت بيهمك اولا واخيرا رواية الائمة المحدثين المتقنين، واضح؟ هم دول اللي بنعتد يقول لك لو حدث خلاف بقى بينهم في الرواية بنشوف الائمة بقى هيرجحوا اي ايه؟ الائمة المحدثين هيرجحوا اي رواية في الضبط بمشيئة الله تبارك وتعالى. جزاك الله. يقول والمحفوظ في الحديث الضم، قوله والحيض بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضا، مثل سدر وسدرة. السدر اللي هو ايه؟ وشيء من سدر قليل، اللي هو شجر النقط، شجر النقط، واخدين بالكم؟ كسدرة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف نقع، النقع اللي هو معروف النقع، يبقى نقع سدرة المنتهى، يبينه انه كقلال ايه؟ هجر، يعني معنى ذلك انه النقع، شجر النقع، كسدرة وسدر، والمراد بها خرقة الحيض الذي تمسحه المرأة بها، وقيل الحيضة الخرقة التي تستسفر المرأة بها، الاستسفار ده معروف اللي هي تتحفظ بها المرأة وتربطها حتى لا يسيل الدم. قوله وعذر الناس بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة، جمع عذرة، عذرة تجمع على عذر ككلمة وكلم، ككلمة وكلم، وهي الخرق، كلمة التي معروفة يعني الأشياء المعروفة. وأصلها، أصل كلمة العذر أو العذرة اسم لفناء الضاد، لأن العذرة فناء الضاد، شوف، وأصلها اسم لفناء الضاد، ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الضرب، زي مسألة الايه الغائط. الغائط اللي ما معنى كلمة غائط؟ الارض. وذلك الارض الغويطة. يعني حتى في لغتنا العامية تقول الارض الايه؟ الغويطة. غوط قوي. يعني ابعد. مش كده ولا لا؟ انت غوطت ليه؟ فسمي هذا بذلك. من باب الايه؟ هل من باب الاستعمال الحقيقي عند العرب؟ ولا المجازي؟ مسألة طويلة بقى. طويلة الزيول. وارجع لها في المجلد السابع للشيخ الاسلام ابن تيميه علشان ما تعرف بقى ايهما الاسبق الحقيقه. الحقيقه التي يقول عنها اهل اللغه انها حقيقه ولا المجاز؟ مساله طويله الزيول ومتشعبه، يعني لا لسنا بحاجه الى الكلام فيها الان. المهم انه يقول ان اصلها اصل الكلمه في لغه العرب لفناء الدار، ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المضروب باسم الايه؟ الظرف. قوله الى العامة، قال الازهري، والازهري معروف من علماء اللغة الكبار، له كتاب في تهذيب الايه؟ اللغة. قال الازهري وجماعة، يعني ليس وحده، وهي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة. قوله دون العورة، قال ابن رسلان يشبه ان يكون المراد به عور، ان يكون المراد به عورة الرجل اي دون الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم عورة الرجل ما بين سرته وركبته. وهذا حديث يعني ورد باسانيد متعددة، والصواب فيه انه حسن، وسيأتي الكلام عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى في باب العورة فلا تتعجلوا. قوله ماء متغير اللون، قال النووي في المجموع يعني تغير اللون يعني بطول المكس، واصل المنبع لا بوقوع شيء اجنبي فيه. طول المكس الماء اللي ما بيستخدمش ومركون، مع الوقت يحدث فيه ماذا؟ يتغير اللون. قال والحديث، يعني هذا التغير ليس من باب تغير في الزياده الا اذا غير لونها او طعمها او رائحتها من النجاسات، ولكن انت لو جيت على برميل حطيت فيه الميه وركنته بيعمل ايه؟ بتتغير الميه، بتتغير لونه ولا حاجه. لو حطيته في حوض وتركته فتره هتجد الماء ايه؟ تغير. ولو مكشوف، ده لو متغطي، لو مكشوف هتجد من الممكن يبقى عليه بعض الايه؟ الطحالب ولا حاجه، ومع ذلك الماء تجده يجوز التطهر به ولا لا؟ يجوز التطهر. قال والحديث يدل على ان الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيه سواء كان قليلا او كثيرا، ولو تغيرت اوصافه او بعضها. يعني معنى ذلك ان الماء الاصل فيه كده، يعني الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، لا ينجسه شيء على الاطلاق، على الاطلاق، مش كده ولا لا؟ يبقى لو وقع في نجاسة وتغير لونه او طعمه او رائحته ينجس ولا لا ينجس طبقا للحديث؟ لا ينجس، مش كده ولا لا؟ يبقى الحديث لو اخذته على عمومه الذي هو عمومه، وده امر خطير بيبين لنا ان احنا ليس دائما ناخذ بالعموم. يعني ما عنديش نص هو خاصه في الحديث، ومع ذلك خاصته فهم العلماء، خاصته الاجماع. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما يجيش بعض الناس، خدوا بالكم، فاكرين الكلمه التي قيلت لاحد خلفاء المسلمين لما جاء وقال له لماذا خرجت علينا؟ قال له الخارجي ماذا؟ قال خرجت لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الايه عامه مش كده ولا لا؟ كلها الفاظ عموم عامه. قال من اين علمت ان هذه الايه قران؟ قال لان الصحابه اعلمون بذلك. قال فاذا رضيت بقولهم في الروايه فاقبل قولهم في ايه؟ في التاويل، في يعني تفسيرها، ان هم جعلوا هذه الآية إيه؟ لا، ليست على عمومها، مش كده ولا لا؟ ليست على عمومها. يبقى أجمعوا، قال له إذا رضيت إجماعهم في النقل والرواية فاقبل إجماعهم في ماذا؟ في تأويل الآية ودرايتها. وده المقصود أهو. حديث يعني هذه النصوص ستجدون نصوص، وده اللي جعل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، انما مش قصدنا الان نتكلم عن قضايا التكفير او غيرها، انا بس بتكلم عن قاعده امر مهم للطالب، لان هدفنا كيفيه الاستدلال وبيتعلم ازاي بنستدل بالادله. الشيخ ابن باز لما كان جالس في الجلسه اللي اسمها الجامعه البازيه، وكان بعض الطلبه الكبار كانوا بيناقشوه في قضيه التكفير، وجاءوا اقروا على الاستدلال بقوله تعالى، وده كان كلام سلمان بن نصر سلمان العودة، بيقول له يا شيخ ومن لم يحكم هذه من الفاظ العموم؟ قال هذا بنفس النص كده، قال له شيخ ايه؟ هذا اسلوب الخوارج، هذا منهج الخوارج، لان احنا ما بنفسرش القران بقواعد اللغه العربيه، احنا القواعد بناخدها نستانس بيها، لكن الاصل احنا بنفسر القران بالايه؟ بالقران وبالسنه وبفهم السلف الصالح. واضح واضح الكلام؟ هي دي القاعده. ولذلك بنت عندك وانت دلوقتي لو جيت وقلت لي ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، ما عنديش اي حاجه تخليك تقول الا ما غير لونه في الحديث زي ما شفناه. باجماع المحدثين لا يصح. باجماع المحدثين لا يصح. لكن احنا عندنا منهج اجمع اهل العلم الى القدامى طبعا، لان قد ياتي الان واحد يغاير او يخالف. احنا ما دام اجمع السابقون انتهى، اصبح حكم لازم لجميع اللاحقين. فهنا الحديث لا ينجسه شيء. طب انت خرجت عن هذا العموم، كيف خرجت عنه؟ ايه الدليل على الخروج على هذا العموم؟ تأويل السلف، السلف فهموها هكذا، الا ما غير لونه او طعمه او رائحته من النجاسات. واضح يا اخوانا؟ الخلافات في امور اخرى، لكن لو حدث التغير في اللون او الطعم او الرائحه مهما كان قدر الماء، لو عندك سرعه كبيره واصبحت كلها ريحتها والعياذ بالله طولها من اسكندريه لغايه في اللون، واصبحت كلها مصرف من المصارف الريحه عفنه وناتنه، لا يجوز مهما كان قدر الماء ده، مش كده ولا لا؟ باجماع المسلمين ترعه من الترع اصبحت مصرف من مصارف، واصبح الناس بيشغلوا عليه المجاري صرف سخن، اصبحت ريحتها تعدي جنبها ما تبقاش طايق ريحتها، خلاص كده؟ ما يجيش واحد طب يشوف طعمها، ما ينفعش، ما انت خلاص ريحتها انتهت، ما هو قالكش لونها او طعمها وريحتها، لازم تعمل لها تحليل من كل الجوانب. تعملها تحليل سكر وتحليل دم وغلاء، القضية كلها انك انت جات فرصة، يعني جات شيء تحقق شيء، ريحة خلاصة تعمل فيها. يجي واحد يقول لك يا عم لا دي القصر ما جارية، دي جارية من أسوان لإسكندرية، ما ينفعش كده؟ فهنا يقول والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس لوقوع شيء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تغيرت اوصافه او بعضها. ده الظاهر مش كده ولا لا؟ ده الظاهر. قال لكنه، لا بيستدرك بقى هو، لكنه قام الاجماع على ان الماء اذا تغير احد اوصافه بالنجاسه خرج عن الطهوريه، فكان الاحتجاج به الى بتعود على ماذا؟ على الاجماع، لا بتلك الزياده كما سلف، فلا ينجس الماء بما لا خار ولو كان قليلا الا اذا تغير. لا ينجس الماء، لان لماذا لا ينجس الماء؟ لانه طهور لا ينجسه شيء، ولو كان قليلا الا اذا تغير. لماذا؟ لان الامه اجمعت على هذا وقد ذهب الى ذلك. ده هو ده بقى خلاصه المذهب في المساله، علشان لما يحدث خلافات ولا حاجه تبقى انت عارف راي الامام الشوكاني في القصه. الكتب دي او الكتاب ده يعلمنا ان احنا نمشي نقطه نقطه لغايه ما نوصل للايه؟ خطوه خطوه لغايه ما نوصل للحكم الشرعي، وكيف وصلنا الى الحكم؟ وكيف استدل العلماء؟ وكيف تناقشوا؟ وكيف رد بعضهم على بعض؟ وقلنا قبل ذلك وما زلنا نقول الهدف ليس ان نخرج من هذه المجالس وقد حفظنا احكاما فقهيه، فان ذلك سبيله ان يحفظ الانسان مختصرا من مختصرات الفقه. لكننا نريد ان نتعلم كيف وصل علماؤنا الى هذه الاحكام، كيف فهموا هذه الاحكام، كيف استدلوا على هذه الاحكام. وزي ما انتم شايفين دي ادله وكيفيه الاستدلال. هيبقى الكلام ده في الفقه وغير الفقه، زي ما انتم شايفين القضايا ان قواعد اهل العلم بيستدلوا بيها ازاي، ازاي بيتعاملوا مع النصوص سواء من القران او من السنه النبويه او من اقوال السلف الصالح. واخدين بالكم؟ هنا بيقول ايه؟ وقد ذهب الى ذلك، الى هذا المذهب الذي اختاره الامام الشوكاني، وهو اختيار حق بفضل الله تبارك وتعالى. وده مذهب المحققين. وشيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه كان يتبع المذهب الحنبلي وكذلك ابن قيم الجوزية إلا أنهما قال بهذا الايه المذهب كما نرى إن شاء الله تعالى. قال: وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي وجابر بن زيد ومالك والغزالي ومن أهل البيت القاسم والإمام يحيى. طبعا إحنا علشان نقدر نعرف الأقوال المنسوبة لهؤلاء علشان نقدر نشوف إن كانت صحة نسبتها إليهم أم لا، مظان وجودها ماذا؟ طالب العلم لما يجي يعرف رأي ابن عباس في هذه المسألة أو رأي الإمام مثلا ابن عمر أو رأي السيدة عائشة، إن لم يجد هذا الكلام في كتب الأحاديث التي هي بين متناولنا كالبخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسند، يجد هذا في المصنفات، مش كده؟ في المصنفات، عشان نبقى عارفين مظن وجود هذه الايه الأقوال بمشيئة الله تبارك وتعالى. بل يعنينا نبقى عارفين، أنا عايز أعرف المسألة دي أجدها فين؟ مظن وجودها ألاقيها فين؟ يبقى الكتاب اللي أنا أبحث عنه أحدثته بيه، لأن زي ما كان بيقول بعض شيوخنا إن معرفة أسماء الكتب والوصول إليها نصف العلم، لأن أنت ممكن يبقى عندك قصادك مكتبة فيها 1000 كتاب، ما أنتش عارف تبدأ بإيه وتدخل على أي كتاب، لكن لما تبقى عارف المعلومة دي أنا هجدها في أي كتاب، أي الكتب أجد فيها هذه المعلومة، خلصت. يبقى المسألة كلها ما هي إلا إنك تمسك الكتاب وتفتحه علشان توصل للمسألة، قد تكون المسألة صعبة عليك. تبدأ تسأل فيها حد يشرح لك أو يبينك، لكن قولك إنك عرفت المسألة دي تجدها في أي الكتب دي في حد ذاتها إيه؟ يعني اختصار أمور كثيرة جدا بمشيئة الله. وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه ينجس القليل بما لقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه. يبقى هؤلاء في الأول استدلوا بهذا الحديث، واخدين بالك؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ لأن الماء لا ينجسه شيء، خلاص بقت قاعدة عامة وسهلة وميسرة على الجميع. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا لو غير لونه أو طعمه أو رائحته من النجاسات، سواء كان كبير زي ما قلت لك ترعة تحولت إلى مطرخ أو كان الماء قليل أو كثير، كل ده المسألة بقت سهلة. هذا مذهب ميسر جدا وكل الأدلة تعارضه، الآخرون خالفوا في هذا وعندهم أدلته إلا أنها يعني أدلة مرجوعة كما سيتضح من مشيئة الله تعالى، ومع ذلك أقوال صعب تطبيقها. فقال: ذهبوا إلى ماذا الآخرون؟ إلى أنه ينجس القليل بما لقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه، يعني القليل حتى لو وقعت في النجاسة بمجردها ينجس حتى ولو لم يتغير شيء من الأوصاف الثلاثة، إذ بنظرهم يعني إذ تستعمل النجاسة باستعماله، تستعمل النجاسة في نظرهم باستعماله. وقد قال تعالى: والرجز فاهجر، لأدلتهم بقى ولخبر الاستيقاظ. أنا لا أعرف من استدل بقوله تعالى والرجز فاهجر ولأي الوجوه الاستدلال استدل بهذه الآية، آية بعيدة تمام البعد عن مجالنا، لأن الرجز غير الرجز. الرجز لو قلنا الرجز هنقول إيه؟ أو النجس، الرجز بمعنى النجس، رجز من عمل الشيطان، ماشي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، لكن الرجز أسباب العذاب، كلمة الرجز أسباب الإيه؟ وذلك قال: فلما وقع عليهم الإيه؟ الرجز. الرجز بالكسر هو العذاب، والرجز اسباب العذاب، واخدين بالكم ولا لا؟ الرجز بالزيت الداي اللي هي بتقول عليها الزيت، مش كده؟ الرجز غير الرجز، غير بقى الايه؟ الرجز بالسين، واضح؟ رجز من عمل الشيطان، ده موضوع ثاني، الرجز اللي هو النجس، تمام؟ طيب، لكن لما نيجي نقول الرجز والرجز، الرجز العذاب، تستدل بأية الأعراف فلما وقع عليهم الايه؟ الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عليك. والرجز والرجز لأسباب العذاب، وذلك تجد الأصنام والأوثان والمعاصي لأسباب العذاب، واخدين بالكم؟ فمش عارف أنا استدل بيها وجوب بيها هنا ليه. قال والرجز كثر ولخبر استيقاظ، خبر استيقاظ معروف وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا استيقظ من نومه ألا يضع يده في الإيه؟ في الإناء، وإنما يغسله، وده من باب الإيه؟ الاحتياط، من باب الاحتياط. وخبر الولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الإناء ده يكون إيه؟ إناء صغير. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، طب ولوغ الكلب يعني هم أوفوا وجه الدلال عندهم في الكلام ده، يعني بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إن الإنسان إذا قام من النوم ما يحطش إيده في الماء، وإنما يصب عليه ويغسله. يبقى معنى كده فهموا منه لو حط إيده هتتنكس. يبقى هو ده وجه الدلالة، وجه الدلالة على قوله. طيب وخبر الولوغ قالوا الإناء هيبقى صغير، فيجي الكلب يلد. طب هو الكلب لو حط ولده في الإناء وشال بقه لا هيبقى فيه لا لون ولا طعم ولا ريحة، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك إن النجاسة بمجرد وقوعها في الماء القليل ها لا يجوز الاستعمال حتى ولو لم تظهر لون او طعم او ريحه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده قول الاخرين استدلوا به قوله والرجز فاقر، وهذا يعني ليس في وجه دلاله فنخرجه علشان ده القران، مش عاوزين ايه نتاوله بغير حق. اما خبر الاستيقاظ فهو ما يتكلم عنه عن ان الانسان اذا قام من نومه ان يضع يده في ايه؟ في الاناء يتناول، يغسل ايديه من خارج لكن ما يحطش ايده بالماء. فقالوا على الحق ايده هينجسها. طبعا الدليل الحديث ما قالش كده، الحديث ما قالش انه هينجس، لان ده ممكن يكون احتياطا من اسباب سنتكلم فيها ان شاء الله. خبر الولوغ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، طب هو الكلب لو ولغ شرب يعني احمر الشرب هيطلع حساب، والثاني الكلب لعابه نجس، طب انت لما يخرج اللعاب لا هيبقى فيه لا لون ولا طعم ولا ريحه، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك خمسه بيروحوا ما يستخدموش، يبقى معنى كده انه ايه؟ تنجس، مش كده؟ الماء القليل ده هذا كلامه. ولحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم، الماء الدائم الثابت الراكد لا يبولن فيه، لانه لو بال فيه هيتنجس بدون تغيير اللون او الطعم او الريحه، فاهموا هكذا؟ واخدين بالكم؟ طبعا احنا قلنا ان لا يبولن ده مش علشان قضيه النجاسه، دي قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم والشرع نهى عن ان الانسان يعني يأتي في موارد الناس المائية ويقذرها فهتتنجس وهتحول هذا الامر الى ايه؟ يعني لو ده بال وده بال وده بال في هذا، ما هذا امر لا يجوز. وحديث القلتين وده جاي ان شاء الله. ولترجيح الخفض لان الانسان اذا تعارض حاضر وتعارض مبيح ايهما نقدم؟ الحاضر من باب الاحتياط، مش كده ولا لا؟ عندي حاضر وعندي مبيح، فالاصل الايه؟ الاصل الاباحه، مش الاصل الاباحه، يبقى الحاضر لابد ان يقدم. لماذا يقدم؟ لانه دل على الانتقال من الاباحه الى الايه؟ الى الحاضر، مش كده؟ قال ولحديث استفت قلبك وان افتاك المفتون، هذا الحديث عند الامام احمد وهو حديث حسن ان شاء الله تعالى. اخرجه النسائي قال استفت قلبك وان افتاك المفتون عند احمد وابي يعلى والطبراني وابي نعيم مرفوعا، وهذا الشيخ الالباني حسنه في صحيح الجامع الصغير. وارجع الى شرح هذا الحديث للعلامه الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم. قال وحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اخرجه النسائي واحمد وصححه ابن حبان والحاكم والترمذي من حديث الحسن بن علي، وهذا حديث كذلك صححه بعض العلماء وحسنه البعض، الشيخ الالباني صححه في ارواء الغليظ برقم 12. قالوا فحديث الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص بهذه الأدلة، يبقى هم ردوا على الأولين بهذه الأدلة. عندهم أدلة كتير جدا، وقالوا هذه الأدلة تخصص عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري الذي هو فيه الماء طهور لا ينجسه شيء. واختلفوا في حد القليل. أما قالوا طيب القليل ده اللي أنتم بتقولوا عليه، إيه هو القليل؟ ما هو لازم يكون عندنا حد للقليل، إيه هو القليل وهو الكثير؟ أنتم قلتم الماء طهور لا ينجسه شيء لو كان كثير، لكن لو كان قليل نقول لهم طب قليل دي بقى ايه؟ هل قد الكوبايه ولا قليل؟ قد ايه بالظبط؟ يبقى هنا وقع بينهم واختلفوا في حد القليل. ما هو طالما ما عندهمش دليل من الشرع يبقى كل واحد هيقول ايه؟ برايه. واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع نجاسته. فقيل ما ظن استعمالها باستعماله. ما ظن استعمالها يعني يظن الانسان الذي يستعملها، ما ظن استعمالها باستعماله يعني يقع في ظن الانسان حينما ياتي على هذا الماء انه لو استعملها سيستعمل النجاسه. طب هذا الظن لو ترك هذا الامر لظنون الناس، ده انت لو جيت على انسان وبال انسان في البحر الابيض المتوسط وهو عنده وسواس هيقول لك انا استعملت النجاسه، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا انت احلتني هنا على ماذا؟ مش احلني على وسواس، احلني على امر لن يتفق عليه سائر الناس وانما سيختلفون فيه. لا حول. فقيل ما ظن استعمالها باستعماله. واليه ذهب ابو حنيفه والمؤيد بالله وابو خالد من ائمه اهل البيت والامام ابو حنيفه. وقيل دون القلتين. طبعا مذهب القلتين هيكون اقوى السبب، عشان ايه؟ اقوى هذه المساله عشان عنده مصر، مش كده ولا لا؟ وقيل دون القلتين. والقله ايه هي بقى القله دي؟ مشكله طويله هنتكلم فيها لما نيجي الحديث اللي هي القلتين. وقيل دون القلتين. القله سميت قله ليه؟ لانها ايه؟ تقل الماء، بتشيل الماء، واخدين بالكم ولا لا؟ لانها بتقل الايه؟ الماء. يعني واخدين بالكم؟ وبعدين وقال بعضهم لانها تقل، لانها ايه؟ ترفع اذا ملئت. مساله القله بقى دي، القله مش القله بتاعتنا، لا، القله دي حاجه جره كبيره كده ولا حاجه، حاجه كبيره، لا اكبر من زير كمان. المهم قالوا وقيل دون القلتين على اختلاف في قدرهما. واليه ذهب الشافعي واصحابه والناصر والمنصور بالله. واجاب القائلون بان القليل لا ينجس بالملاقات للنجاسه الا ان يتغير لهم الاولون. اجابوا بماذا؟ باستلزام الاحاديث، لان دول خلاص بينوا وجهه نظرهم وقالوا ان القليل ينجس حتى ولو لم يتغير. قالوا له عندنا ادله تخصص حديثكم، فلازم الاخرين هم اللي ايه؟ جاء الدور عليهم هم اللي رفضوا، مش كده ولا لا؟ لان دول قالوا عندنا اهو قول الله تعالى والرجل فاهجروا، عندنا حديث الاستيقاظ، وعندنا حديث الايه؟ قولوا للكلب. هذه الاحاديث تعمل ايه؟ تخصص عموم حديثكم. فاصبح الدور على مين في الرد؟ على الاولين، واضح؟ واجاب القائلون بان القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسه الا ان يتغير باستلزام الاحاديث الوارده باعتبار الظن للدوله، لانه لا يعرف القليل الا بظن الاستعمال ولا يظن الا اذا كان قليلا. الدور هذا المنطقي باطل، يعني زي ما تقول ايه؟ الف متوقفه على ب وب متوقفه على ايه؟ على الف، يبقى عمرك ما هتوصل لحل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما تيجي تقول اما تيجي تقول مثلا ان الف متوقفه انك تعرف ب، وعشان تعرف ب لازم تعرف الف، يبقى لا تعرف لا دي ولا دي. واخدين بالكم ولا لا؟ مش هتخلص العمليه بقت دايره مفرغه. ده اسمه الدور، والدور ده احنا اتكلمنا عليه في شرح الطحاويه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انت مثلا على سبيل المثال لما نيجي مثلا نتكلم عن ان مثلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، يعني انت مثلا خلقت مين انت؟ يجي يقول لك ايه؟ انت ابوك خلقك، وابوك خلقوا ابوه، وابوه خلقوا ابوه، ده مش هتنتهي، سلسله مش هتخلص. يبقى هذا باطل. واخدين بالكم؟ طيب لو جيت بقى دورت ووصلت، انت خلقت نفسك، طب خلقت ايه؟ طب ازاي راسك خلقت ايديك، طب وايديك خلقت ايدك الثانيه، وايدك دي خلقت رجلك، هتفضل تلف لغايه ما توصل لدماغك ثاني، فيبقى الشيء يبقى الحلقه ما بتخلصش. هذا الدور باطل باتفاق العقلاء، يعني الكلام ده مش من ادله الشرع، وانما هذا باتفاق الايه العقلاء. فهنا يقول لك ان الذين قالوا انه يظن استعمالها باستعماله، اجاب القائلون بان القليل لا ينجس بالملاقات بالنجاسه الا ان يتغير، اجابوا على الاخرين باستلزام الاحاديث الوارده باعتبار الظن، لان في احاديث ان الدعم ما يريبك الى ما لا يريبك، وان افتاك الناس وافتوك، يبقى انت هتاخد بالايه بالظن مش كده. هذا الاحاديث الوارده باعتبار الظن هتلزم منها الدور. لماذا؟ لانه لن يعرف القليل، عشان تعرف القليل اللي هو الحد الذي إن وقع فيه النجاسة بمجردها لا يجوز أن تستخدمها، هتعرفها إزاي؟ بظن الاستعمال، ومش هتظن إلا لو كان إيه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بظن الاستعمال، طب وأنت هتظن إمتى؟ لما تكون المية قليلة، طب هتعرف المية كانت قليلة إمتى؟ لما تظن استعمالها، أما تظن لو استعملتها هتستعمل النجاسة، طب وأنت هتظن إمتى؟ قول لما تكون قليلة مش هنخلص. فده توقف على لا وده توقف على ده، فمش هنخلص ماشي. قال وايضا الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الاشخاص، وذلك هيترتب عليه الصداع في ايه الوسواس مش كده. قال وايضا جعل ظن الاستعمال مناط يستلزم استواء القليل والكثير، وايضا جعل ظن الاستعمال مناط، يعني لو جعلنا ظن الاستعمال هو المناط هذا يستلزم استواء القليل والكثير. ما هو برضه نفس الكلام ده قلت لك، لو البايظ في البحر واحد يجي يقول لك ايه ها ده انا بستعمل النجاسه دي مش كده ولا لا؟ يقول لك الراجل ده بال هناك اهو في العجم المايه دي جت لنا وصلت لي مثلا اسكندريه، انت فاهم؟ هو هندخل في الظن يبقى البايظ. نعم. وعن حديث الخل واجابوا عن حديث الخل، يبقى هم اجابوا عن حديث الوارده في اعتبار الظن، واجابوا كذلك عن قضيه ايه ان الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الاشخاص. قالوا عن حديث الخلتين بانه مضطرب الاسناد والمتن كما سياتي. طبعا دي مساله مش عايزين نطول فيها، لان قضيه الخلتين هنتكلم فيه كحديث قائم براسه، واخدين بالكم؟ فقضيه الاضطراب دي اتركوها لوقتي لما ايه نجي لها، لان قضيه الاضطراب مدفوعه والحديث صحيح. والحاصل انه لا معارضه، يعني حتى ولو كان الحديث غير مضطرب الاسناد والمتن، قل والحاصل انه لا معارضه بين حديث الخلتين وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. ليه؟ خدوا بالكم عشان بس ايه اوضح لكم الامر قبل ما نقرا. قبل ما نقرا اوضح لكم الامر. يعني انا دلوقتي عندي حديث الخلتين بيقول ايه؟ اذا بلغ الماء خلتين لا يحمل خبث او لا ينجسه شيء. ماشي؟ او لا ينجس. إذا بلغ الماء خلتين. وضحوا بقى عشان إيه نفهم القصة الوقت كويس. أما يجي الحديث أنا عندي الماء طهور لا ينجسه شيء، ده عموم. العموم ده منطوق ولا مفهوم؟ ركزوا. منطوق، إحنا قلنا إن المنطوق هو إيه؟ مش كده؟ ما دل عليه إيه؟ في محل النطق. مش كده؟ في محل النطق خدنا الحكم. يعني لما يجي الحديث مثلا يقول لي إيه؟ في السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، فين المنطوق هنا؟ يبقى الغنم الذي أو البهائم التي تسوق وبتأكل ما بتعلقش، السائمة عكس المعلوفة، يعني السائمة اللي بتأكل من إيه؟ من الراعي، المراعي اللي هي الربانية، واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو الكلأ المباح. هذه المواشي فيها الزكاة. في الغنم السائمة ايه؟ الزكاة. يبقى هنا فرض علينا الزكاة. ما نتكلمش عن حدودها قد ايه وعددها قد ايه وكل 40 شاة ايه؟ ما نتكلمش عن ده. بقول ان المنطوق هنا بيقول لي ان في الغنم السائمة الزكاة. يبقى تعرف اي واحد يسمع كده وجبت علينا الزكاة في الغنم السائمة. طب حلو قوي. طب وغير السائمة؟ سكت عن السياق. يبقى علم من السكوت ان حكمها مخالف لحكم المذكور، صح؟ فالمذكور حكمه ده المنطوق، اللي هو وجوب الزكاة. المسكوت عنه الغنم غير السائمة اللي هي المعلوفة لا تجد فيها الزكاة. علمنا ذلك من اين؟ من المفهوم، اسمه المفهوم المخالف. المفهوم الايه؟ المخالف. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عرفت المنطوق واضح. المفهوم اللي هو المسكوت حكمه ايه؟ واضح كويس. يبقى انا لما يجي الحديث يقول لي ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، واضح؟ يبقى هنا عندي الحديث ده المنطوق بتاعه، ها؟ لو بلغ الماء القلتين لسه بقى بقى بقى القلتين اربتين ولا اقص ولا برميلين دي موضوع تاني. يبقى لو بلغ قلتين ما بينجزش، هرد عليه واقول له هذا ايه؟ ها؟ عمومه. عم منطوق يخصص ولا لا يخصص؟ رده بايه؟ باجماع المسلمين. اذا تغير اللون او الطعم او الريح يحدث ماذا؟ يبقى ينجس. اذا كان الحديث هو انه اقوى لا ينجسه شيء، ولا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، ايهما اقوى في العموم؟ لا ينجسه شيء، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك دخل عليها التخصيص. فيبقى دي يدخل عليها التخصيص ولا ما يدخلش؟ يدخل عليها التخصيص. حلوة، طب كويس، يبقى ده منطقها. ما اقل من القلتين بمفهوم المخالفة ايه؟ يحمل الخبر. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عمل لي حد القلتين فما زيادة لا يحمل الخبر ولا ينبس، ولكنه لو تغير هينطبق عليه حديث ابي سعيد الخدري. تمام كده؟ كويس. لما اجي بقى بعد كده واقول ما كان اقل من القلتين، المفهوم ده له عموم ولا ملوش؟ له عموم. واضح ولا لا؟ اسمه عموم المفهوم. المفهوم ده يبقى اي ماء اقل من قلتين لا يحمل الخبر، مش كده ولا يحمل الايه؟ يحمل الخبر. واضح الكلام؟ حاجه اقول له طيب لو تغير لونه او طعمه او رائحته من النجاسات هيبقى ايه؟ ده اذا كان اللي فوقه اللي من منطوق دخلوا التخصيص، يبقى المفهوم دخلوا التخصيص ولا ما دخلوش؟ ردوا من باب اولى. اذا كان الاكثر اللي دل عليه حكم والمنطوق اقوى للمفهوم المنطوق. ولو تعارضت عندي دلاله المفهوم مع دلاله المنطوق ايهما مرح؟ المنطوق. المنطوق دلالته هو اللي توقف. طب كويس قوي، انا لما جه عندي هنا مفهوم المخالفه، المفهوم ده له عموم ولا ملوش؟ له، وفي خلاف عند العلماء، لكن عمومه يصدق بماذا؟ ولو بحاله واحده. ده عند جماهير الاصوليين عموم المفهوم يصدق ولو بحاله ايه؟ او مفرده واحده. طب انا طالما المفهوم دوت انطبق عندي على حالة واحدة اللي هي حالة عدم التغير، لم تتغير اللون او الطعم او الريحة، يبقى ايه؟ ها؟ حلو قوي. يبقى انا عندي المفهوم عمومه انه يحمل الخبر، يعني ينجس. لو انا عندي تغير لونه او طعمه او رائحته من النجاسات انطبق، يبقى انا هنا ما لغيتش المفهوم، وانما اقرت بيه على مذهب جماهير الاصوليين ان عموم المفهوم ينطبق على ولو مفردة واحدة من مفردات العموم. واضح الكلام ولا لا؟ اللي هي حالة الايه؟ حالة التغير. يبقى نستثني منها حالة عدم الايه؟ التغير، لانها هي الاصل لا ينجسه شيء. لان انا لو عرضت منها الماء طهور لا ينجسه شيء، ما تجيش تقول لي نخصص عموم الحديث المفهوم المنطوق دوت اللي هو حديث ابي سعيد الخدري بعموم مفهوم. لا، ده انا عندي عموم المفهوم دوت انطبق على حاله واحده اللي هي اذا تغير اللون او الطعم او الرائحه من النجاسات، فدل ذلك على ان ايه؟ واخد بالك؟ يبقى عموم المفهوم هنا اتعمل فيه. نقرأ بقى كلام الشوكاني علشان يبقى فاهمين الكلام اللي قلناه، ولو كلامي ما تفهمش اعيده كده. هنا بيقول ايه؟ والحاصل انه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. في امتى لا معارضة؟ فيما بلغ مقدار القلتين فصاعدا، فلا يحمل الخبث ولا ينجز بملاقات النجاسة بالحديثين، صح ولا غلط؟ مش تعارض، إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس بالإجماع فيخص به حديث القلتين وحديث لا ينجس شيء. يبقى حديث القلتين وحديث أبي سعيد لا ينجس شيء، الاثنين مفيش تعارض بينهم فيما زاد على القلتين، ولو تغير اللون او الطعم او الرائحة من النجاسة ينطبق على الاثنين ويخصصوا من الايه الاجماع. واضح الكلام ده ولا صعب؟ لغايه هنا حلو. قال واما ما دون القلتين فان تغير، ان تغير ما دون القلتين خرج عن الطهارة بالاجماع، صح ولا لا؟ وبقى بالاولى كمان نعم. وبمفهوم حديث القلتين، يبقى حديث القلتين هينطبق على حالة الايه؟ لو كان الماء اقل من القلتين واتغير، يبقى بالاجماع وبنص حديث وبمفهوم حديث القلتين الماء تغير، ومن الكلام اصبح يحمل الخبر واصبح منجم. لغايه كده صعب ولا سهل؟ قولوا واضح. قال واما ما دون القلتين فان تغير، يعني اللون او الطعم او الريحه من النجاسات، خرج عن الطهاره بالاجماع، صح؟ وبمفهوم حديث القلتين، يعني ايه المفهوم؟ اللي هو الثالث المنطوق، اللي هو ما زاد على القلتين لا يحمل، يبقى ده يحمل الخبث، هو ده المفهوم. فيخص بذلك عموم حديث لا ينجسه شيء، واضح؟ وان لم يتغير بان وقعت فيه نجاسه لم تغيره، اذا كان اقل من القلتين وقعت فيه نجاسه، ان غيرت هيبقى بالاجماع وغلط انتهى امره. طب لو ما اتغيرتش يبقى عندي حديث لا ينجسه شيء يدل بعمومي على عدم خروجه عن الطهاره لمجرد ملاقات النجاسه، وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه من الطهوريه لملاقاتها. فمن اجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام، ومن منع منه منعه فيه. عرفت سر الخلاف بين العلماء ايه بقى؟ صورت المساله ولا ما صورتش ليك؟ ماشي، انا حليت لك الاشكال لما قلت لك انه ايه ان العموم ده عموم المفهوم سينطبق ولو على حاله، طالما انطبق على حاله واحده كده خرجنا من الخلاف وقدرنا نبدي ده على ده ونرجع حديث لا ينجسه شيء وحديث القلتين وعملنا كل فيما يخص. واضح الكلام ولا لا؟ لكن الامام هنا بيقول ايه؟ بين لك الاشكال بين العلماء وحفظنا موضع الخلاف فين، موطن الخلاف. يبقى حديث القلتين قلتين فما زاد خلاص الماء لا يحمل ولا ينجس الا لو تغير، يبقى ايه؟ بالايه؟ بالاجماع. ما ادنى الادنى من القلتين مفهومه بيقول انه هينجس لو وقعت فيه اي شيء هينجس. حلو. لما نيجي ننظر ونقول طيب لو تغير يبقى بالاجماع انتهى امر، وان لم يتغير يبقى عندي في هذه الحاله لو لم يتغير ما دون القلتين تعارض عندي حديث لا ينجسه شيء بعمومه، وعندي حديث ايه؟ القلتين بمفهومه، فتعارض مفهوم مع منطوق، فايهما يرجح؟ من اجاز تخصيص العموم المنطوقي بالمفهوم قال به هنا، ومن لا رجح المنطوق على المفهوم. واحنا قلنا المساله مش محتاجه ترجيح ولا قضاء، القضيه ان عملنا بكل فيما يخصه، وطالما طبق عموم المفهوم على مفرده واحده انتهى الامر، وده قول جمهور الاصوليين. شوف، ولذلك قال ايه بقى الامام الشوكاني؟ قال ويؤيد جواز التخصيص بهذا المفهوم لتلك العموم بقيه الادله التي استدل بها القائلون بان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسه فيه. شوف، مع ان ده مش مذهبه لكن ما بيسيبش حاجه، واخد بالك ولا لا؟ تكون في مصلحه الفطر الا ونذكرها. بقول لك وعلى فكره يؤيد جواز التخصيص دوت للمخالفين لينا ان المفهوم دوت يخصص به العموم الادله اللي استدلوا بها في الصفحه اللي فاتت، واخدين بالكم ولا لا؟ التي استدل بها القائلون بان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسه فيه وان لم تغيره كما تقدم. ولذلك قالوا وهذا المقام من المضايق، التي لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد، وقد حققت المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في طيب النشر على المسائل العشر. وده طبعا رسالة من الرسائل إيه؟ المخطوطة التي لم تطبع للإمام الشوكاني. قال إن يطول في هذه المسألة في رسالة طيب النشر على المسائل العشر. قال وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليه أثارة من علم فلا نشتغل بذكرها. واضح الكلام؟ لسه احنا هندخل في حديث القلتين ونقل. قال وعن عبد الله، احنا كده انهينا الحديث عن حديث بئر مضاعف، ندخل في حديث القلتين ولا تعرفه؟ نقرأ حتى اللي نقدر عليه. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالثلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اللي هو الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد لم ينجسه شيء، لأن عارف لو الحديث لم يحمل الخبث كتبقى مسألة ما احناش فاهمين ما معنى كلمة لم يحمل الخبث، يعني ما يشيلش النجاسة ولا ايه بالضبط، ايه القصة لم يحمل، لكن الرواية الثانية رواية الإمام لم ينجسه شيء، هي دي اللي ايه فصل. الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتج بجميع رواته، وقد احتج الاثنين يعني بجميع رواته اللي هم مين؟ قولوا البخاري ومسلم. الحاكم اللي بيتكلم قول صحيح على شرطهما، يبقى شرط مين؟ مش الشافعي والطحاوي، لا لا مش معانا في النهارده. وقد احتج يعني البخاري ومسلم بجميع رواته. واللفظ الاخر من حديث الباب اخرجه ايضا الحاكم اللي هو لفظ ايه؟ لم ينجسه شيء، اخرجه ايضا الحاكم واخرجه ابو داوود بلفظ لا ينجس، وكذا اخرجه ابن حبان. وقال ابن منده كما قال الزيلعي في نص الرواية يعني اسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى، ومداره على الوليد بن كثير. فقيل عنه عن محمد ابن جعفر ابن الزبير، خدوا بالكم بقى، وقيل عنه عن محمد ابن عباد ابن جعفر، ايه بقى اللي يقول عليه في اضطراب في اسناده، يقول لك في اضطراب في الاسناد وفي اضطراب في المتن. الوليد بن كثير مدار الحديث عليه، وهذا الراوي الوليد بن كثير كان صدوقا كما يقول في التقريب. يقول فقيل عنه عن محمد، يعني روى الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، اختلف الراوي، وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وقيل عنه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهذا اقتراب في الاسناد. وقد روي ايضا بلفظ اذا الماء قدر قلتين او ثلاث لم ينجس كما في روايه لاحمد والدارقطني، وبلفظ اذا بلغ الماء قله فانه لا يحمل الخبث كما في روايه للدارقطني وابن عدي والعقيلي، وبلفظ 40 قله عند الدارقطني، وهذا اضطراب في المتن. يبقى عرفت الاضطراب في المتن جاء من ايه؟ تعدد القلال، مش كده؟ مره قله ومره قلتين ومره من قلتين لثلاثه، مش كده ولا لا؟ ومره 40 قله، ها؟ والاضطراب في الاسناد كما رايتم عن الوليد بن كثير، تارة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة ايه؟ عن محمد بن عباد بن جعفر، وعنه عن عبيد الله بالتصغير ابن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله المكبر عبيد الله وعبد الله، مش كده؟ نعم نعم نعم ماشي. لا هما الاثنين ما فيش عليهم نعم لا لا لا لا ده القاسم العمري ده موضوع تاني، القاسم العمري ده مطروح كذاب، اما نجيله بس. قال وقد اجيب عن دعوة لاضطراب الاسناد بانه على تقدير، وقد اجيب عن دعوة الاضطراب الاسناد بانه على تقدير ان يكون محفوظا من جميع تلك الطرق، لا يعد اضطرابا لانه انتقال من ثقة الى ثقة. وبينكم ليه؟ لان الاضطراب لا يسمى اضطرابا الا لو لم نستطع ان نرجح او ان نجمع، لكن لو جمعنا او رجحنا يبقى حينئذ دعوة الاضطراب لا مجال لها. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد اجيب عن دعوة الاضطراب في الاسناد بانه على تقدير ان يكون محفوظا من جميع تلك الطرق، لا يعد اضطرابا لانه انتقال من ثقة الى ثقة. قال الحافظ هو ابن حجر في التلخيص الحديث: وعند التحقيق انه عن عبيد بن كثير عن محمد بن عباس بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هم دول الطريقين، والطريقين دول صحاح، وطارة كان يرويه عن هذا عن ذاك، لانه خدوا عن شيخين. واخدين بالكم؟ هو خدوا عن شيخين، فكل شيخ لشيخ، فمن هنا حدث الايه؟ ظل الاضطراب. واضح؟ فالوليد بن كثير طارة يروي عن شيخ عن شيخ اخر، وطارة يروي عن شيخ عن شيخ اخر، فيظن الناس الذين يعني غير محققين طبعا يكونوا زحلتنا كده ولا حاجه ان المساله فيها ايه؟ اضطراب. لكن المتقنين هذا الامر بالنسبه لهم ايه؟ واضح ومنتهي. ولو طريق ثالثه عند الحاكم جود اسنادها ابن معين جيدا. طبعا الامام ابن احسن واحد تكلم عن هذا الحديث روايه ودرايه الامام ابن قيم الجوزيه في تعليقه على السنن المسند تهذيب سنن ابي داود، فارجعوا اليه ان شئتم. وكان في الميه نقرا كلامه، ولكن كلامه طويل حتى ان يعني ممكن يستغرق مننا حوالي 4 دروس لو جينا نقرا كلام الايه؟ الامام ابن القيم، وكلام في منتهى الدقه، علمي رهيب وقلم سيال رحمه الله عليه، بيتكلم في الامر من ناحيه الروايه ومن ناحيه الايه؟ الدرايه والاسناد والمناقشه العلميه والاصوليه، وناقشه مناقشه طيبه جدا رحمه الله عليه. فهنا قال: وعن دعوى الاضطراب في المتن، هنا اجيب عن دعوى الاضطراب في الاسناد كما قال، وعن دعوى الاضطراب في المتن بان روايه او ثلاث شاذه، وروايه كله مضطربه، وقيل انهما موضوعتان ذكر معناه في البدر المنير، وروايه قرين بعثها الدار قطني بالقاسم بن عبد الله العمري اللي هو هذا رماه الامام احمد بالكذب. واخدين بالكم؟ هو ده العمري، القاسم ابن عبد الله العمري، ده اسمه ايه بقى؟ القاسم ابن عبد الله ابن عمر ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. واضح؟ هذا ينتهي الى عاصم ابن عمر بن الخطاب وليس الى عبد الله بن عمر ابن الخطاب. نعم. قال ابن عبد البر في التمهيد: ما زاد اليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهه النظر غير ثابت من جهه الاثر. يعني ابن عبد البر هذا الحديث عنده غير ايه؟ صحيح. خدوا بالكم، غير ثابت من جهه الاثر، لانه حديث تكلم فيه جماعه من اهل العلم، ولان القلتين لم يوقف على حقيقه مبلغهما في اثر ثابت ولا اجماع. يعني حقيقة القلتين هم مش هنقدر نوصلوها. وأحسن من تكلم في قضية القلال في ابن القيم، وارجعوا له في المكان الذي أشرت إليه. وقال في الاستذكار اللي هو برضه مين؟ ابن عبد البر، هذا ما نقله عن التمييز، وذاك ما سينقله عن كتابه للاستذكار. قال: حديث معلول، رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه. وقال الطحاوي: إنما لم نقل به، يعني الأحناف ما قالوش بالحديث، لأن مقدار القلتين لم يثبت. يعني معنى كده أن الصحابي يثبت إيه؟ الحديث إسنادا، ولكن القلتين لم يستطع أن يحددهما من الإمام أبو حنيفة والأحناف. وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو صحيح على طريقة الفقهاء. ثم أجاب عن الاضطرار: وأما التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعا الا من روايه المغيره ابن ثقلاب عند ابن عدي، وهو منكر الحديث. وطبعا الرواية دي تكلم عنها ابن القيم بما أجاد فيه وأفاده. قال النسيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث، وقال ابن عدي لا يتابع عامة الحديث، ولكن أصحاب الشافعي قووا كون المراد قلال هجر لكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم. فابن القيم يقول لك فكان ماذا يعني نفرض العرب أكثره من استعمال هذه، بعدين هو لديه الشرع يحدد قلال هجر اللي موجودة في البحرين بالنسبة لأهل مكة والمدينة. خدوا بالكم بالكلام عن النسبة صنعت في المدينة وبيشرح لهم يقول لهم إيه؟ إذا بلغ النقل قلتين المفروض يكلمهم عن أنهي قلال اللي بيستعملوها هم. يقول لك طب وحديث كقلال هجر، قال لهم ده بيحكي واقع زي ما يجي يقول لهم إيه؟ ورأيته في الجنة كذا ويحكي لهم عن أشجار موجودة في الشام لأنها مش موجودة عندهم في المدينة. لو موجودة زي اللي في المدينة يوصل لي في المدينة. فهنا بيحكي عن واقع اللي هي قلال هجر اللي هي نق سدرة بالمنتهى كقلال هجر، لأن القلال اللي عندهم هم مش زيها، يبقى معنى كده إن قلال هجر مخالفة لقلال إيه؟ المدينة، مش كده ولا لا؟ ده كلام الإمام ابن القيم كلام ممتع جدا وعظيم. المهم يقول ولكن أصحاب الشافعي طوروا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور. وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح، قال البيهقي قلال هجر كانت مشهورة عندهم، ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نفق أو من نفق سدرة المنتهى بقلال هجر. قال الخطابي قلال هجر مشهورة أو مشهورة الصنعة معلومة المقدار، والقلة لفظ مشترك. الإمام ابن القيم يقول الإمام الخطابي لو نقل عن أهل اللغة فهو ثقة، ولكنه اجتهد، فاجتهاده هنا إيه؟ يعني لم يوافق الحق. قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار، والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار، يعني في قلال صغيرة وقلال إيه؟ كبيرة. والدليل على أن من الكبار جعل الشارع الحدي مقدرا بعدد، فدل على أنه أشار إلى أكبرها، لأنه لا فائدة من تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة، ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف والتعسف. ده كلام من كلام الإمام الشارح الشوكاني، وهنقف هنا علشان يعني أنا أحس كده أن أنتوا إيه تعبتم وأنا كذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى على أن نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أخ من إخوانكم بيذكركم أن من غد يبدأ صيام 13 و14، جزاك الله خيرا. أخونا بيقول لي يقول العلماء جوده فلان يعني جعل ظاهره جيد وهو ليس كذلك، وهذا يقولونه في تدليس التسوية والله أعلم. يا أخي أنا ما تكلمت عن هذا الاصطلاح، أنا أقول إن أبو أسامة هذا من رواة الحديث ليس ممن يتكلمون في تجويد الأسانيد بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هم يقصدون ما فهمته إنه جود إسناده لأنه رواه بأسلوب بأسلوب جيد جمع الرواية، وهذا الكلام ترجعون إليه لو نظرتم إلى تعدد الأسانيد وفيها كيف فعل أبو أسامة في روايات لهذا الحديث. أخونا بيقول لي هنا بس أنا عايز إخواننا يتفصحوا شوية. إخوانا بيقول لي لقد شرحت إن الماء إذا ترك لفترة حتى لو مقفل عليه من أعلى أو ماء في حوض أنه جوز التطهر به حتى لو بيه تحالب. قال لي على حدود لفظ حضرتك ماشي، إلا أنك تقول الإجماع أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته لا يجوز التطهر به. أنت ما فهمتني أنا قلت إيه؟ أنا ما قلت هذا يا إخوانا. الماء اللي اتركن وجد فيه تحالب، التحالب دي طهرة ولا نجسة؟ طهرة. ميه حطيتها في برميل، البرميل صدى، الصدى فتغير اللون، الصدى ده نجس ولا طاهر؟ مش كده ولا لا؟ انا بقول اجمع العلماء على ان الماء لو وقعت فيه نجاسة فتغير اللون او الطعم او ده. يبقى التغير ده المقصود بايه؟ بالنجاسة مش بالايه؟ مش يعني انا مثلا انت ممكن يكون مثلا عندك مية وقع فيها ايدك مثلا وانت بتغسل صابون راح تنزل فيها صابونة اتغير لونها تتوضى بيها ولا ما تتوضاش؟ تتوضى بيها. ليه؟ مع ان اتغير لونها هتتوضى بيها لان الصابونة طاقة. لكن لو وقعت نجاسة واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ لكن يبقى في فرق بين لو وقعت النجاسة لو وقعت طهارة في الشيء وغيرت اللون يجوز استعماله ولا ما يجوزش؟ يجوز استعماله الا في حالة واحدة لو اتغيروا بقى ينسون كركديه شاي واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ساعتها ايه؟ ما بقاش ايه خرج عن كونه ماء مطلقا يبقى طاهر مش نجس بس ما يجوزش ايه؟ التطهر دي. ما فيش واحد يتوضى بينسون؟ مش واحد يتوضى بعد الحسوس مش كده ولا لا؟ ما فيش واحد يتوضى بشاي بحليب. فاللي بنقصده ان ايه؟ ده اشياء الطاهر شيء والنجس، لكن النجاسه لو غيرت ضوء شميت ريحه خلاص بقى نجس. يبقى اخونا اللي بيقول لي هنا ان انا لما اتكلمت عن التحالف قال لي يجوز التطهر بيه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب اذا وقعت فيه وقع الاجماع على انه لو الماء تغير لونه او طعمه او رائحته من الايه؟ من النجاسات لا يجوز. واضح الكلام؟ لو حد مش فاهم النقطه دي لقيته خلصت الباب لو ما فهمناهاش يبقى كل الكلام اللي احنا بنقوله ده ملوش لازمه، لان احنا الكلام اللي بنتوسع فيه ده زياده لطالب العلم، اما الباب ده كله قلنا يشرح في جلسه مكونه من ربع ساعه. باب الماء واضح؟ يشرح لطالب العلم عشان يعرف حكم الشرح مش ياخد احكام المياه ولا وقت خالص، لكن احنا مش هدفنا شرح المياه، احنا قلنا احنا هدفنا ايه؟ كيفيه الاستدلال نتعلمه مع العلماء ان شاء الله. نعم لا مقبول والله. هو في كلام طويل، اصل كلمه اسناده جيد دي ليست من الاصطلاحات اللي هي مشتهره عند العلماء ومتفق عليها، ليست متفق عليها عند العلماء. نعم لا هو في حدود الحسن، هو في حدود الحسن. اتفضل يا باشا. نعم لا لا لا لا لا دي تبقى اصطلاح خاص، اصطلاح خاص مش هو يعني. ده بيجي يقول لك جود اسناده الامام ابن كثير يبقى بهذا المعنى؟ واضح. احنا بنتكلم على المشهور، يعني الشيخ الالباني احيانا يقول اسناده جيد. وقف معايا حضرتك. بيقول لي سمعته ابن العثيمين رحمه الله عليه في شرح سبل السلام، هو الشيخ ما شرحش سبل السلام، شرح بلوغ المرام. قال ضعف ابن القيم هذا الحديث اي حديث القلتين من 15 وجها. لا هو الامام ابن القيم خلوا بالكم اما اتكلم عن الحديث ما ضعفش الاسناد. لا لا هو كان بيناقشه من 15 وجه مناقشه. لم يضعف الحديث من 15 وجه. ده هو كان بيتكلم خدوا بالكم عن ايه؟ اولا بيقول ايه؟ اول حاجه دعوى الافتراض. اولا يقول ايه؟ صحه الحديث. الكلام في رفع الحديث وارساله. الكلام عن اضطراب الحديث سندا. الكلام عن اضطراب الحديث متنا. الكلام عن المفهوم وعمومه. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام عن الاحتياط. ما بتكلمش في الاسناد اهو، ده بيتكلم في قضايا 15 وجه وبذكروهم من المخالفين اللي هم المحددون بالقلتين. الاخرون ردوا عليهم مساله. واضح الكلام ولا لا؟ يعني المساله مش تضعيف من 15 وجه، لا كان بيناقش ان حديث القلتين لا يعمل به، مش تضعيف من ناحيه الاسناد. واضح الكلام؟ مش تضعيف من ناحيه الاسناد، لكنه كان يميل الى انه من كلام عبد الله بن عمر وليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، لان هذه قضيه من القضايا التي تعتبر تعم بها البلوى، ومساله مهمه جدا، فكان لازم ياتي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ويكثر فيه الروايه، يعني مساله مما تعم بها، له كلام زي ما قلت لكم اللي عاوز يرجع له يرجع له، بدل ما يقول لي الشيخ ابن العثيمين قال ايه وانت قلت ايه، ارجعوا للكلام. ماشي يا اخوانا ان شاء الله. ولو في حاجه وقفت امامك من الممكن ان نتناقش فيها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم. الحمد لله والله شكرا لك. والله كويس ده الوالدته، ده الوالدته قاعد جاي من البلد لم تغيره.